وسيلة وسيلة قبيحة غير محمودة. يعني يقول لك يعني ايه المظاهرات السلميه حق دستور؟ ايه دستور يعني؟ يعني ايه دستور؟ انا قبل ما اقول الدستور يطين ما اقول ربنا يرضى ولا ما يرضاش، وربنا يعجبه هذا او لا يعجبه. يعني ايه يعني اقول الدستور يعني؟ هو طبعا سياسيا بيقول لك بيسكت الناس، يقول لك حق دستور لا احد يمنعه. طب حق دستور لا احد يمنعه، لكن الشرع يمنعه. ايه يعني مليون ادعو لمليونيه تخرج عشان اقول ما فيش داعي الوثيقه بتاعت فلان فلان اللي بيعملها دي؟ طب ما الوثيقه دي تمنع غير طريقه يا عم، خليها جات الوثيقه ولا بس نخلص من اللي احنا فيه الاول. ايه وثيقه؟ ايه يعني وثيقه؟ اعتبر الوثيقه دي يعني نقطه سوداء زي ما قال سبحان الله العظيم وبحمده، نقطه سوداء نقوم نلبخ البلد كلها بقطران ونخليها هباب وزفت ونار وحريق وحرائق. في نقطه سوداء في صفحه معينه انا يلها كلها خلها كلها قطران وزفت، ولا اصبر على هذه النقطة السوداء لحد ما تمر الأيام، وبعد أسبوع بعد شهر بعد سنين بعد 5 شهور بعد سنة بعد سنتين نقول هذه النقطة السوداء مش احنا مش موافقين عليه. إنما نقطة سوداء وجبت عليها شوية قطران وزفت قطران في الجو كله كلام، وما يعني هي فرصة لما أقولها للصياعة، فرصة للصياعة يعني ايه يعني الملايين دي اللي خارجة دي لا يمكن تكون على حسب الحساب جيد ايا كان طريقه الحساب، مش ممكن يكون من هذه الكيفيه. وهذا الذي يدعو الى هذه اللي سماها المليونيه لو كان في موقع المسؤوليه كان يترجى الناس انهم يهدوا شويه. كلام مش مظبوط. وايه يعني فوق الدستوريه ولا الدستوريه؟ ما الدستور كله تحت النعال. ايه دستور يعني؟ ما كلام بشر. ان هو الا قول البشر، ان هو الا قول البشر. احنا ما لنا يعني شغلنا نفسنا ليه بقول البشر؟ ما نشوف الكلام العالي الغالي اللي يجي من اعلى ونتمسك به ونتشبث به. ولما واحد يقول اتشبث بكلام السماء يقول لك لا لا ده خطير، اوعى من ابعد عنه. سبحان الله العظيم وبحمده. لما اللي نناقش في موضوع الدستور، ودستور معيب، دستور مش عارف ايه، دستور فيه ودستور فيه، وخلصنا من ده اول ولا ده الثاني ولا ده الثالث، مين نبدا به ونخلص بايه؟ خلصنا من محنة الجدل، دخلنا في جدل ثاني. يجيبوا واحد مغرب يعني بيعتقد انه هو ابو الفهيمه، وقعدوه 4 ساعات ونقشوه وما حدش جايب المصايب دي كلها غير وسائل الاعلام. ما لها اعتذار. انت معلش انت حضرت حظك جدا. يجيبوا واحد 4 ساعات ينقشوه ويقولوا له هي رايك وده يعني واحد بيعلق معتدل جدا وسوي جدا وبيعلق يعني الافندي اللي جاي ضيف يقول ان ده يعني ازاي الشرطه تسيل مخيم فيه واحد فقد بصره واحد مشلول؟ الشرطه تسيله ازاي؟ طب خليهم شالوا مخيم فيه 50 مشلول و50 فقد بصره. وانا لا اقر ان كل ما مصاب في الثوره ليس مصابا لوجه الله. ليس كلهم في سبيل الله. انما اللي خرج فتوانة واللي خرج شياعه واللي خرج هبل واللي خرج استعباط واللي خرج كان اخذ في دماغ اخذ حشيش وافيون في البدايه بالذات واصيب ففيهم الحابل والنابل. اختلط الحابل بالنابل والدوله عارفه هذا الكلام. افترض انه هو خرج بنيه صادقه واصيب وقعت من التحرير معتصم اتشال الرجل بيقول يعني افترض انه اتشال، هل نضرب في الشرطه نعمل صراع ونضرب في الشرطه في الامن نضرب فيهم عشان خاطر المخيم لما البلد فيها 500 جهة يعني إنسانية حقوقية بيقول فيه فيه نقابات وفيه حقوقيات في حقوق إنسان فيه محامين فيه صحافة الإعلام يتكلم يقول والله فيه 5 مظلومين موجودين في ميدان التحرير عاوزين نشوف لهم حل. لما الإعلام كله يتكلم الناس هتهتم. هو رجل يقول كده يعني يهتموا به الإعلام يهتموا بالجهات الحقوقية المئات الجهات الحقوقية. إنما نعمل صدام مع عشان شالوا مخيم نعمل صدام ونضرب في بعض وبعدين هجوم. النهارده يقول لك الشوارع اللي راح الزفت الداخليه كلها ممنوعه، ممنوع المنافس كلها راح الداخليه مسدوده، وبعدين فيه مش عارف فين في السويس وفيه في اسكندريه. ليه كده؟ اين العقل؟ اين العقل؟ طبعا طالما دعا لمليونيه يبقى بيغزي العقل. اول من يدعو الى حكايه مظاهرات ومليونيه في هذا الجو كانه يدعو الى فتنه، لان مش ممكن تجيب 100,000 تلقاهم كلهم عقلاء. مش ممكن طبيعة البشر كده.

وسمعها الجارود. ودي المشكلة يعني، ممكن حتى لو ما سمعهاش كان عمر يهدأ. فلما دنا منه أي من عمر خفقه بالدرة. ده راجل سيد قومه يعني، جاي زعيم زي بني ربيعة، وربيعة دي قبيلة كبيرة خالص، ما عمل خبط خالص، شمط الشمط كده، خفقه يعني خفضة خفيفة بس عايز قدام الناس يقول لي إيه يعني، آدي آدي اللي بيقول عليه سيد بني ربيعة. فقال ما قال جارود مالي ولك؟ إيه اللي عندي؟ إيه اللي بيني وبينك؟ في حاجة قربني ليه؟ إيه اللي حصل؟ مالي ولك؟ قال مالي ولك؟ هو بيقول مالي وملك يا أمير المؤمنين. سيدنا عمر قال له مالي ولك؟ أما سمعتها؟ أما لقد سمعتها؟ مش سمعتها؟ قال لا أيوه سمعت، سمعتها. أما وإيه المو إيه يعني لما تسمعها يعني؟ قال خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأطئ منك. اللي تواضع يعني سيد بني ربيعة وقاعد منفوش، يبقى القاعدة كلها منفوش وإيه، ومش حاسس بنفسه، يضير في الهواء من الفرحة، فقام يعمل خبطة كده عشان يقول إيه عمر ضرب، يبدأ بدل المكان يقول عمر فلان أثنى عليه، يقول عمر ضرب في المجد هزة ماشي كده بيتواضع. وهي من أجل الحق طبعا، من أجل حق عمر، عمر سيدنا عمر أنا سمعت من كنت يعني قعدت أبحث عنها ما لقيتهاش في المراجع، لكن سمعت واحد من العلماء الذين احسبهم على خير رحمه الله، مات شابا عليه رحمة الله، يقول في موقف أن عمر كان يمشي في السوق فكان في زحام، فماسك الدورة كده بيقول أسع خفق خفقة في ثوب رجل، الراجل كده ماشي فعمل بالدرة كده فجاء في ثوبه أوسع طريق فأسع، فروح يعني ضمير مش مفتاح سيدنا عمر تألم، جاء موسم الحج فبعت قال له خذ يا فلان مش عاوز تحج؟ قال يا ريت اتمنى، قال له خلاص تحج على حساب السنه دي، السنه دي تحج على حساب، قال له خير ان شاء الله، قال له خلاص فحج، قال له حج، قال له هذه بالخفقه عشان خبط في ثوبك كده بس يا ناس، قال له الحجه دي عشان خاطر اللي عملتها لك السنه يعني، ادخل عليه الأذى في الأول والألم والأسى، لما حب يدخل عليه السر عشان يمحو ليه؟ يمحو الأثر. سيدنا عمر في توازن، في ميزان، ميزان شرع موجود في قلبه، في قلبه، فكان متزنا في تصرفاته رضي الله عنه وأرضاه. هنا في المجلس لما يمدح واحد وبعدين يعمل ياخذ الخطة كده، هو ده كما ضربتش الخط، إنما يتواضع، وبعدين لما يقولها عمر رضي الله عنه وأرضاه واسمعها الجارود نفسه يقتنع بها ويرضى بها، أمير المؤمنين طالما هو متواضع، طالما قال العلماء يقولون إنه أصلح ما بينه وبين ربه، فأصلح الله بينه وبين خلقه. سيدنا عمر أصلح ما بينه وبين الله، فأصلح الله بين الخلق وبين عمر، كان يقول أي حاجة يسمع ويطاع ويخشى ويهاب، ودي حاجات في القلب لا يمكن تشتريها، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف ده بين قلوبهم، ولكن الله ألف بين قلوبهم، لأن هو فيه بينه وبينه وبين الله عمار موصول بالله، فالناس تعمل له حساب، ودي للأفراد وللمجتمعات. في أثر أن رواه الحكيم الترمذي يقول إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، بل الأمة برضه تنزع منها الهيبة إذا اهتمت بالدنيا، إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت شتم كل مسلم الثاني ولا تشتم الثاني سقطت من عين الله. الحكيم الترمذي يعني أصف بالزهد والورع والتقوى والعلم والكلام كثير، لكن عند العلماء الحديث يقول لك يعني حديثه ضعيف، يقول ضعيف زي ما يقول أنا ماليش دعوة، لكن هذا الكلام فيه أنوار النبوة، هذا الكلام فيه وفي الواقع يؤكده. إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وده حقيقة واقعة يعني، يدوب المناصب والدنيا والأموال ونهتم بأمور الدنيا وخلاص، والليبرالية في الاقتصاد، الليبرالية مش عارف السياسة، الليبرالية مش عارف فيها كل من أمر الدنيا. إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام،